لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله بعض الأوامر في الدين لا علاقة لها بأي قانون أرضي. ما في قانون في الأرض يمنعك من أن تنظر إلى المرأة إلا الدين الإلهي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. معنى ذلك أنك حينما تغض بصرك يتأكد لك أنك تحب الله، لأن جهة في الأرض لا تستطيع أن تحاسبك على هذا. إذا أسمي هذه الطاعة أو هذه العبادة عبادة الإخلاص. لذلك في شيء اسمه جمال التعري يعشقه أهل الدنيا، وفي شيء اسمه جمال الاحتشام. والله الذي لا إله إلا هو، المرأة حينما تكون محجبة ومحتشمة، والله الذي لا إله إلا هو كأنها ملكة. في جمال خاص بامرأة ثيابها فضفاضة سخينة لا تشف، ملكة لأنها حققت جمال الاحتشام وأدت عبادة اسمها عبادة إعفاف الشباب.